أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا سبحانه وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أي ولقد أعطينا منة منا وفضلا وإحسانا عبدنا ونبينا إبراهيم. وإبراهيم هو الخليل، وهو بالعبرية الأب الرحيم، وحقا هو أب رحيم. أعطاه رشده من صباه، من صغره عرف ربه وعبده وأطاعه وآمن به وهو طفل صغير. ولقد آتنا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل موسى وهارون ومحمد صلى الله عليه وسلم، إذ جاء في السياق قوله تعالى ولقد آتنا موسى وهارون الفرقان وضيان وذكر المتقين. كذلك أعطينا إبراهيم هذا العطاء الإحسان الكريم مننه على عباده. وقوله وكنا به عالمين قطعا ظاهرا وباطنا، من يوم ما تخلق في رحم أمه وكنا به عالمين. متى؟ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكنا به عالمين لما جاهر أمه وأباه وأهل بيته وأمته في بلاده وقال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وأبو إبراهيم اسمه آزر، وأبو إبراهيم والد إبراهيم اسمه آزر، وملك تلك البلاد من البابليين يومها اسمه النمرود. النمرود، فقوم إبراهيم كانوا مملوكين أو تحت سلطان النمرود. ماذا قال لهم إبراهيم؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أخبروني. والتماثيل جمع تمثال، صورة مثل إنسان أو مثل حيوان يقال فيها تمثال، من المثل والشبه، لأن لهم أصناما في صور ناس يعبدونهم. ما هذه التماثيل التي أنتم لها أي عليها عاكفون؟ يظلون ويبيتون أحيانا معها، يأتون ويذهبون ويعودون إليها، عاكفون عليها، يعبدونها، يتوسلون بها للحصول على أطماعهم وما يشتهون وما يريدون. فهم بذلك مشركون كافرون. ف فبدل أن يعبدوا الله خالقهم وخالق كل شيء عبدوا أصناما صنعوها بأيديهم تماثيل وعكفوا عليها يعبدونها بأنواع العبادات كالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر. هذه قولة إبراهيم عليه السلام إذ قال لأبيه والده آزر وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أي شيء هي؟ كيف تعبد؟ مصنوعة صنعتموها بأيديكم، لا تسمع ولا تبصر، لا تعطي ولا تمنع، ما هذه العبادة؟ فاعتذروا إليه وقالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ما عندنا علم ولا بصيرة ولا حجة أبدا، فقط التقليد الأعمى، وجدنا آباءنا وأجدادنا لها عابدين فنحن نعبدها. فالتقليد ليس بحجة أبدا، الحجة قال الله قال رسوله، أما وجدنا الناس يفعلون ففعلنا هذه الحجة باطلة مدحوظة لا قيمة لها. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لهم بعد لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، والله العظيم لقد كنتم أنتم وآباؤكم الكل في ضلال واضح بين، لأنكم تعبدون الأحجار وتتركون عبادة رب السماوات والأرض. لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، لا يحتاج إلى برهان أو دليل. فالذي يضع رأسه أمام حجر يدعوه ويترك رب السماوات والأرض فلا يرفع رأسه ولا كفيه يسأله، هذا في حق، هذا في هداية، هذا في ضلال بين واضح. حقا يعبدون القبور والأصنام والأحجار ويدعون أنهم على علم ومعرفة وأنهم مهتدون، أية هداية هذه؟ في ضلال مبين. ردوا عليه قائلين أجئتنا يا إبراهيم بالحق أم أنت من اللاعبين الساخرين المازحين؟ قل لنا الواقع، أجئتنا بالحق بأن لا نعبد إلا الله وأن نترك عبادة آلهتنا التي عبدناها وعبدها آباؤنا، أم أنت من اللاعبين فقط المازحين تقول كذا وكذا، ما أنت بجاد ولا بصادق فيما تقول؟ أجابهم هو، ماذا قال؟ قال بل ربكم أي معبودكم الحق الذي يجب أن تعبدوه رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. علم هذا وإلا لا؟ نعم. ولقد آتينا إبراهيم رشده، هذا رشده. قال بل أبطل ما ادعوه وقالوه من أنه من اللاعبين، بل ربكم رب السماوات أي خالق السماوات والأرض الذي فطرهن. ما معنى فطرهن؟ خلقهن على غير مثال سابق. الخلق إيجاد، خلق أوجد، لكن فطر إذا أوجد على غير مثال سابق. هل كانت قبل سماوات أرض ثم خلق مثلها؟ الجواب لا، إذن فهو فاطر. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. قال عليه السلام مبين لهم بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وأنا على ذلكم من الشاهدين. على كون ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن أنا على ذلك من الشاهدين. أقول على علم وأشهد على علم وحق. ثم قال لهم وتالله, وهذه يمين تحلف تقول بالله وتقول تالله وتقول والله. الباء يصح أن تقول برب الكعبة بالله بمنزل هذا الكتاب بمن بيده روحي, الواو كذلك والله ما فعلت وكذا وكذا, إلا التاء لا تكون إلا مع الله تالله فقط, لا تقول تالنبي أو تالكعبة أو تكذا. هذه حروف القسم, والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشى والتين والزيتون, الواو تحلف بها في أول كلامك من حروف القسم. ألبى كذلك بربنا برب الكعبة بالله ولا حرج, إلا التاء كما قال إبراهيم تالله لا تكون إلا مع اسم الجلالة فقط الله, لا تكون تالعزيز تالحكيم تالرحيم, لا فقط مع اسم الله الأعظم اسم الجلالة الله. ماذا حلف إبراهيم؟ لما حلف؟ ليطمئنوا, لتسكن نفوسهم إلى ما يقول لهم, ذي سنة الله في العباد, إذا أخبرت أخاك بخبر صعبا ما يصدقك تضطر إلى أن تحلف له الآن. فلهذا تفضل الله عز وجل علينا فكان يحلف لنا على الأمور الصعبة حتى نثق ونصدق. والتين والزيتون وطور سينين أو هذا البدلمين, لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهكذا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر, هذه أيمان الله. لما يحلف من أجلنا حتى نصدق بالخبر وتطمئن نفوسنا إليه وتسكن أرواحنا ونطمئن, بخلاف لو أخبرنا بخبر بدون يمين تبقى النفس مضطربة. فحلف الله لعباده من باب الرحمة بهم والإحسان إليهم, لأن الله محتاج إلى هذا. فإبراهيم عليه السلام حلف لقومه حتى يصدقوا وتطمئن نفوسهم, فماذا قال؟ وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. هم مجتمعون على أصنامهم عاكفون يعبدونها, فجاء يخاطبهم ويدعوهم ويوجههم بلسانه بالحجة والبرهان, فقالوا كما قال ما علمتم, أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. لما صمموا وأصروا على بقائهم عليها قال لهم تالله أي والله لأكيدن أصنامكم, أي أمكر بها وأحتال عليها وأبددها وأحطمها. من يقوى على هذا؟ شجاعة فوق هذا. ما قال هذا لوحد أو قال لهم وهم بعيدون عنها وهم عاكفون عليها تالله لأكيدن أصنامكم, لأحتال عليها وأكسر وأحطمها. تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين, بعدما ترجعوا عنها إلى بيوتكم وأعمالكم ثم أخلوا بها وحدي وأحطمها. وبالفعل والله جاء بفأس وأخذ يكسرها. متى؟ في يوم عيد, يوم نزهة, يخرجون فيها خارج البلاد للفرفشة, ومن سنتهم ومن عادتهم يتركون ألوان الطعام بين يدي الأصنام لتباركها. هذا حلويات وهذا بقلاوات وهذا كذا، فتبارك. إذا رجعوا من نزهتهم يأخذون ويأكلونها. فعلم الخليل أنهم سوف يخرجون غدا إلى عيدهم، إذن فقال لهم: تالله لأكيدن أصنامكم. متى؟ بعد أن تولوا وترجعوا مدبرين إلى بيوتكم. فمن الغد لما خرجوا جاء بفأس وأخذ يكسر وحطم حطم، جعلها جذاذا وقطعا متناثرة، وجاء بالفأس فربطه في عنق الصنم الأكبر، عندهم إله أكبر، ربط فيه أي في عنق الفأس على أن يقول: هذا الذي فعل بكم ما فعل. إذن وعادوا فرحين من نزهتهم إلى الأصنام، فوجدوها متناثرة متحطمة. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قال بعضهم: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. سمعنا فتى شابا قويا يذكرهم بذكر عدم الرضا بهم والموافقة على وجودهم يقال له إبراهيم. إذن قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فجيء بإبراهيم والناس حاضرون، وقالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبير ماذا، فاسألوهم إن كانوا صادقين، إن كانوا ينطقون. هنا ماذا يقولون؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إذن ففشلوا وانهزموا، ولكن ما رجعوا إلى إبراهيم وما عبدوا معه الله رب العالمين، بل أصدروا حكمهم بالإعدام عليه، بإحراقه في النار كما سيأتي في الآيات الآتية. وهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره أن إبراهيم لم يكذب إلا 3 كذبات فقط. الكذبة الأولى لما أرادوا أن يخرجوا إلى العيد، ماذا يسميه الناس الآن؟ شم النسيم أو كذا. النصارى عندهم هذا اليوم في الربيع يفعلونه. هيا إبراهيم تمشي معنا. قال: هيا تمشي معنا يا إبراهيم. فرفع راسه للسماء وقال: إني سقيم. فنظر نظرة في النجوم وقال: إني سقيم، يوهمهم بأنه يعبد النجوم ويطلب الإذن منها، لأنهم عبدة النجوم. فنظر نظرة في النجوم وقال: إني سقيم. وهو في الحقيقة سقيم، متألم متحرق. قومه منهم آباءه وأمهاته يعبدون الأصنام. هذه كذبة، ولكن أفضل من صدقنا نحن إن صدقنا. الثانية لما أتوا به كما علمتم وقال لهم: بل فعلوا كبير ماذا، ما أنا الذي فعل، يشير إلى يده، بل فعلوا كبير ماذا. فالظاهر أنها كذبة، ما هي بكذبة أبدا، يدي التي فعلت ذلك توهية. والثالثة لما حكم عليه بالإعدام وأججوا النار وألهبوها 40 يوما حتى يكون عبرة للناس، فلا يقوى أحد أن يتكلم عليهم في آلهتهم. 40 يوما أججوا النار وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما هي الوزغة كانت تأتي وتنفخ في النار لتشتعل، من آيات الله من تدبير الله. الوزغة إذا وجدتموها في بيوتكم اقتلوها إلعنوها، لأنها كانت ضد التوحيد والموحدين، فكانت تنفخ في النار وتؤججها. ومن ثم كانت أم المؤمنين عائشة وضعت في حجرتها جريدة من النخل وتتابع الوزغ وتقتلها استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوزغ لما خرج من النار يعرق فقط، جبينه تتفصد عرقا، والغريب أنهم ما استطاعوا أن يلقوه في النار المشتعلة من 40 يوما في حفرة عظيمة، فزين لهم الشيطان صنع المنجنيق فوضعوا في المنجنيق ورموا به. ومن اللطائف لما كان في طريقه إلى النار، لابد من دقيقة حتى يصل أو لحظة، عرض له جبريل عليه السلام فقال: إبراهيم ألك حاجة؟ يمتحنه إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، أما إليك فلا حاجة لي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله يكفيني الله ونعم الوكيل، ووكل أمري إليه. ما إن قاله إبراهيم حتى صدر أمر الله إلى النار وهي مخلوقة من مخلوقاته: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهنا لطيفة أذكركم بها، غلاة التصوف تبعت يقولون: كيف تدعون الله عز وجل هو ما يعرفكم؟ قولوا: حالي تغني عن سؤالي، كما قال إبراهيم. ومعنى هذا أنهم يصرفون عباد الله عن دعاء الله، مع أن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. أليس العبادة أن تذل وتستكين وتستسقي وتطلب حاجتك؟ إذن فالعبادة هي، فالدعاء هو العبادة. أرادوا أن يصرفوا المسلمين عن الدعاء، قال: حالي تغني عن سؤالي. يستشهدون بقول إبراهيم: أما إليك فلا. إبراهيم ما قال: حالي تغني عن سؤالي، قال: أما إليك فلا، وحسبي الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة قالها إبراهيم، وقالها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهت معركة أحد، وبلغهم أن أبا سفيان عائد مرة ثانية ليستأصل الباقين، خرجوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة قالها إبراهيم. فهمتم؟ الدعاء هو العبادة، وإلنا وفي لفظ مخ العبادة. عبادة بدون دعاء ما هي بعبادة. وقد بينت لكم هذا بالصورة، انظروا إلي، اقرأوا ماذا تفهمون. قولوا: الشيخ فقير. ما الدليل؟ رفع كفيه يتسول ويسأل، علامة فقر وإلا لا؟ الشيخ رفع يديه إلى السماء، معنى أن الله فوق السماء، عرفه ورفع إليه يديه. الشيخ لو عرف غير الله لقال هكذا عن يمينه وشماله، ما عرف يعطي إلا الله فرفع كفيه إلى الله. الشيخ: يا رب يا رب، علم أن الله يسمع نداءه ويعرف حاجته ويعطيه ما يطلبه. ذي كلها صورة لرفع اليدين بالدعاء. الدعاء هو العبادة، من لم يدعو الله ما عبد الله لو صام الدهر كله. إذن وهاجر إبراهيم عليه السلام وترك ديار البابليين بالعراق واتجه غربا نحو الشام، وخرج معه زوجه سارة وهي بنت عمه، تزوج بنت عمه. وكثير من العوام يقول: من تزوج قريبتي؟ موجود هذا عند الناس، وهذا خطأ. إبراهيم تزوج من؟ سارة بنت عمه. وخرج معه لوط ابن أخيه عليه السلام، ثلاثة أنفار. ولما وصلوا إلى الشام واصل إبراهيم مسيرته مع زوجه، فدخلوا الديار المصرية، ما هو في يوم أو عام، فترة. لما انتهوا إلى الديار المصرية من طريق غزة وفلسطين، وهو مع زوجه سارة، نظر إليهم أو إليهما بعض المرضى من الماديين، والعوام يسموهم بالجرارين، في المغرب يسموهم بالقوادين. الجرار يجره الشيء ويديه له هكذا، ولا والقواد ما هو؟ يقوده. ما في فرق بين المشرق والمغرب، جرار وقواد بمعنى واحد. لما أوها غريبة الدار وجميلة الوجه ذهبوا إلى السلطان وقالوا: إن امرأة من خيرة النساء لا تليق إلا لك. فقال: أحضروها. ماذا يفعل إبراهيم؟ عنده سيف، عنده رمح، ولو كان عنده مدفع ماذا ينفع؟ هل ينفع إذا قتل من جاءه؟ ما يقتل أمة كاملة ودولة وسلطان. فقال لسارة: يا سارة، اعلمي أنك أختي، وأنه لا يوجد على هذه الأرض مؤمن إلا أنا وأنت، فأنت أختي وأنا أخوك في الإسلام. فإذا سألك الطاغية عني فقولي أخي ولا تقولي زوجي. حكمة هذه ولا لا؟ أليس إبراهيم؟ بلى، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. قولي أخي. وأخذوها وصنعوها كما تقولون، وأجلسوها إلى جنب السلطان، فكان يحادثها كما ينبغي للمطايبة. ثم لما يريد أن يمد يده عليها ليمسها يصاب بالشلل الفوري. قبل ما تعرف الدنيا الشلل، فيصرخ يطلب منها أن تدعو ويعفو يعفى عنه، تعود حياته كما كان. يحادثها كذا ثم يمد يده فتصاب بالشلل الفوري، تيبس. فقال: أخرجوها عني، ما أتيتوني بآدمية، ما هي بآدمية هذه أبدا، وسنعوها، بمعنى أعطوها الحلل والحلى وأعطوها خادمة تخدمها، فضل الله عز وجل. أعطوها خادمة هي أم إسماعيل، أعطوها خادمة هي هاجر أم إسماعيل، جدتكم يا بني إسماعيل. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أهداه المقوقس ملك مصر جارية اسمها ماريا القبطية. وملك مصر في الزمان الأول أعطى سارة خادمة هي هاجر، فأوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصريين خيرا، فإن لهم نسبا وذمة أو رحما وذمة. أليست هاجر مصرية؟ ألسنا بأولادها؟ إذن هذه مصاهرة وإلا لا؟ ثم المقوقس يبعث بها بماريا هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا ماذا؟ رحم، نسب رحم. استوصوا بالمصريين خيرا، لما أرادوا أن يجاهدوا ويفتحوا البلاد أوصاهم بهذا، واستوصوا بالمصريين خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. هاجر أم إسماعيل. إذن نكتفي بهذا القدر ونسمعكم ما في الآيات من شرح وبيان. قال معنى الآيات بعد ذكر ما من الله تعالى على موسى وهارون، بعد ذكر ما من الله تعالى به على موسى وهارون ومحمد صلى الله عليه وسلم من إيتائه إياهم التوراة والقرآن، ذكر أنه امتن قبل ذلك على إبراهيم فآتاه رشده في صباه فعرفه به وبجلاله وكماله ووجوب الإيمان به تعالى وعبادته وحده، وأن عبادة من سواه باطلة. فقال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، وقوله وكنا به عالمين أي بأهليته للدعوة والقيام بها لما علمناه إذ قال، أي في الوقت الذي قال لأبيه أي آزر وقومه منكرا عليهم عبادة غير الله، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي مقبلون عليها ملازمون لها. فأجابوه بما أخبر تعالى به عنه في قوله قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، فأعلنوا عن جهلهم إذ لم يذكروا برهانا ولا حجة على صحة أو فائدة عبادتها، واكتفوا بالتقليد الأعمى. وشأنهم في هذا شأن سائر من عبد غير الله تعالى، فإنه لا برهان له على صحة عبادة من عبد إلا التقليد لمن رآه يعبده. فرد عليهم إبراهيم بما أخبر تعالى عنه في قوله قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم أي الذين قلدتموهم في عبادة الأصنام كنتم وإياهم في ضلال، أي عن الهدى الذي يجب أن تكونوا عليه مبين لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه. وردوا على إبراهيم قوله هذا فقالوا بما أخبر تعالى بعنهم قالوا أجئتنا بالحق أي فيما قلت لنا من أننا وآباءنا في ضلال مبين، أم أنت من اللاعبين أي في قولك الذي قلت لنا فلم تكن جادا فيما تقول وإنما أنت لاعب لا غير. ورد إبراهيم عليهم بما أخبر تعالى به عنه في قوله قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، أي ليس ربكم تلك التماثيل بل ربكم الحق الذي يستحق عبادتكم الذي فطر السماوات والأرض فأنشأهن خلقا عجيبا من غير مثال سابق وأنا على كون ربكم رب السماوات والأرض من الشاهدين، إذ لا رب لكم غيره ولا إله حق لكم سواه. وتالله قسما به تعالى لأكيدن أصنامكم أي لأحتالن عليها فأكسرها بعد أن تولوا مدبرين أي بعد أن ترجعوا عنها وتتركوها وحدها. وفعلا لما خرجوا إلى عيد لهم يقضون يوما خارج المدينة أتى تلك التماثيل فكسرها فحطمها فجعلها قطعا متناثرة هنا وهناك إلا صنما كبيرا لهم تركه لعلهم إليه يرجعون أي يرجعون إلى إبراهيم فيعبدون معه ربه سبحانه وتعالى عندما تبين لهم بطلان عبادة الأصنام لأنها لم تستطع أن تدفع عن نفسها فكيف تدفع عن غيرها. هداية الآيات: أولا مظاهر إنعام الله وإكرامه لمن اصطفى من عباده، تقرير النبوة والتوحيد والتنديد بالشرك والمشركين. ثالثا ذم التقليد وأنه ليس بدليل ولا برهان للمقلد على ما يعتقد أو يفعل. رابعا مشروعية الشهادة وفضلها في مواطن تعز فيها ويحتاج إليها. خامسا تغيير المنكر باليد لمن قدر عليه مقدم على تغييره باللسان، والجمع بينهما أفضل باليد وباللسان.